بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتكلمت في الدرس الماضي على الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وقبل ذلك الإيمان بالله، وهذه الثلاثة هي من أصول الإيمان الستة التي جاء بيانها في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتكلمت في الدرس الماضي على خصيصة من خصائص القرآن الكريم، وهي الإعجاز، وأنه معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله، بل قد قال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهناك ميزتان أيضا للقرآن تميز بها على الكتب السابقة، وهي أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، ينزل الكتاب كاملا، وأما القرآن فقد نزل منجما في 23 سنة، نزل منجما مفرقا في 23 سنة. فهذه من ميزة القرآن على الكتب السابقة. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لنثبت به فؤادك. فبين سبحانه وتعالى أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما نزلت الكتب السابقة؟ فبين الله عز وجل في هذه الآية حكمة من حكم إنزاله منجما مفرقا، وهي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام آذاه قومه كفار قريش وبالغوا في إيذائه، فكان إنزال القرآن منجما عليه في تسلية له صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القصص، قصص الأنبياء تنزل في يعني في أوقات مختلفة، فكلما حصل له إيذاء نزل عليه شيء من القرآن ومن قصصه التي تسليه، وأن الرسل قد حصل منهم إيذاءهم لأقوامهم، وقد قصها الله عز وجل عليه في القرآن في مواضع متعددة، ففي ذلك تسلية لهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني فائدة أو حكمة لكونه نزل مفرقا منجما في 23 سنة، لأن فيه تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حكمة ثانية، وهي أنه إذا قرأه على أصحابه يعني شيئا فشيئا يحفظونه ويستقر في أفئدتهم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني فرقه وجعله مفرقا حتى يقرأه شيئا فشيئا وحتى الصحابة يحفظونه، وقد كانوا رضي الله عنهم يحفظون ما نزل ويكررونه، فإذا نزل الذي بعده وإذا هم قد حفظوه. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا شيئا من القرآن لم نتجاوزه حتى نتعلم معانيه والعمل به، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وجاء في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني كون تنزل السور والآيات في أوقات مختلفة، ويعني في تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتسلية له. فإذا هاتان حكمتان وفائدتان جاء ذكرهما في القرآن لنزول القرآن مفرقا غير لم يكن دفعة واحدة، وهي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، وتمكن الصحابة من حفظه عندما يقرأه عليهم مفرقا، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث. هذه من خصائص القرآن، وهذه الحكمة من خصائص القرآن. وخصيصة الثالثة أن الله تكفل بحفظه، الله تكفل بحفظه، بحفظ القرآن، بخلاف الكتب السابقة فإنها ما حصل لها الذي حصل القرآن، ولهذا حرفت وبدلت وغير فيها وزيد ونقص. وقد جاء ذلك في القرآن، الأخبار عن التحريف، التحريف الذي حصل فيها، وأنهم يحرفون الكتب التي أنزلت عليهم ويغيرون ويبدلون يزيدون وينقصون، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها. أما القرآن فقد تكفل بحفظه. لماذا اختص القرآن بالتكفل بحفظه؟ لأن شريعته باقية، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية، وكتابه باقي، فصار حصل له الحفظ من الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل من الزيادة والنقصان، والقرآن محفوظ. وقد كان حفظ هذا القرآن له أحوال. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تلاه عليه جبريل، كان إذا تلاه عليه جبريل يحرك لسانه ليعجل به، لا تحرك لسانك لتعجل به، فكان يحرك يعني في الوقت الذي يلقى عليه يكرر، فأمر بأنه لا يحرك، وأن الله تكفل بأن يحفظه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يستمع دون أن يحرك لسانه، وإذا فرغ جبريل من الإلقاء عليه يكون حافظا لما ألقي عليه، حافظا لما ألقي عليه. وكذلك كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ويدارسه القرآن، في كل شهر من رمضان ينزل جبريل ويدارسه القرآن، يعني يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل، وجبريل يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل رمضان. تكون إعادة ما سبق، كل ما نزل قبل رمضان سنة من السنوات يعني يدارس في رمضان، ثم في السنة الثانية يدارس ما قبلها مما كان قبل رمضان السابق ورمضان الحاضر، وهكذا حتى كان الذي العام الذي قبض فيه هو السنة قبضه 11، ورمضان آخر رمضان شهده الرسول صلى الله عليه وسلم السنة 10 دارس القرآن مرتين. هذا كله من حفظ الله عز وجل للقرآن، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه في وقته، وكونه كل سنة يدرس القرآن في رمضان. ثم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوه عنه وكانوا يعتنون بحفظه، والله عز وجل جعله مفرقا ليقرأه على مكث فيتمكنون من حفظه، وقد حفظوه وكانوا يتعلمون معانيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم إن أنه لما جاء زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان حصل في غزوة من الغزوات مات عدد من القراء، مات وتوفي قتل عدد من القراء، فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يريد أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن في كتاب وفي مصحف، ولكن اقترح عليه بعض الصحابة أنه يجمعه حتى لا يذهب القرآن بذهب حملته، فجمعه في صحف، جمعه في صحف، وكانت هذه الصحف متعددة وفيها القرآن وفيها الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، نزل بها القرآن، فكان جمعها وجعلت في صحف وجعلت يعني حفظت يعني ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه وجاءت خلافة عمر وكانت الصحف موجودة عند حفصة، فلما جاء عثمان رضي الله عنه جمع القرآن وأشير إليه عليه بجمع القرآن فجمعه، ولكنه جمعه في مصحف، جمعه في مصحف أو في مصاحف، ونسخ من عدة مصاحف ثم وزعت إلى الأقطار يعني في الشام وفي مصر وفي العراق وفي مكة وفي المدينة مصاحف، وهذه المصاحف يعني بينها اختلاف في القراءات، لأن الأحرف السبعة يعني التي هي كون الكلمة الواحدة تأتي بعدة معاني، لأن يعني بلغات العرب تأتي بعدة كلمات ولها معنى واحد، فعثمان رضي الله عنه جمعها على حرف واحد من الأحرف السبعة، لأن قبل ذلك كان العرب بينهم الخصام وبينهم النزاع وكانوا متفرقين ومتناحرين يعني يقتل بعضهم بعضا، ولكنه لما جاء الإسلام جمع بينهم فتذللت ألسنتهم وعرف كل ما عند الآخر، عرف أحد يعني بعضهم لغة الآخر لغاتهم، فلم يكن هناك حاجة إلى بقاء الأحرف، فجعلها على حرف واحد ولكنه مشتمل على قراءات، مشتمل على قراءات، ولهذا جاء رسم المصحف على هيئة تستوعب القراءات، تستوعب القراءات، مثل قال وقل يأتي يعني في بعض القراءات، قال في قراءة وقل في قراءة، قال رب احكم بالحق، قل رب احكم بالحق، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، قل أولو جئتكم، يعني فتأتي كلمة قال وقل وهما قراءتان، رسم المصحف يستوعب القراءتين، فلا يكتف في المصحف الذي فيه هذه القراءة قال قاف ألف لام، لأن هذه ما تمشي معها قل، ما تستقيم معها قل، قال الرسم هذا ما يتحمل قل، لكن الرسم جاء قاف متصلة باللام، القاف متصلة باللام، ففي قراءة قال يكون فتح على القاف وألف صغيرة هكذا يعني على القاف، واللام متصلة قال، وعلى قراءة قل تكون ضم القاف مضمومة واللام ساكنة، تستوعب القراءات. القراءة التي في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، القراءة الثانية لقراءة الجمهور وكتابه، وكتابه، ولا فرق بين كتبه وكتابه، لأن كتبه جمع وكتابه اسم جنس أضيف إلى معرفة فيفيد العموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، ليست نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، لفظ مفرد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم، فكذلك وكتابه هنا ليس المقصود بكتاب معين، وإنما المقصود به الكتب المطابقة لقراءة كتبه. وهذه قراءة الجمهور، جمهور القراء وكتابه، وقراءة بعض القراء وهي قراءة حفص عن عاصم التي عندنا في المصاحف وكتبه. فلما كتب كتابه صارت الكاف والتاء والباء والهاء، ما في ألف بعد التاء، لأن لو جاء ألف بعد التاء ما تستوعب كتبه، وإنما لا تصح إلا لكتابه. فجاءت التاء متصلة بالباء وصار الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وألف فوق التاء، يعني حتى يعلم أنها كتابه. وأما على قراءة كتبه نفس الرسم واحد، تكون الكاف مضمومة والتاء يعني مضمومة والباء مكسورة. فالرسم يستوعب القراءات، لما رسم وضع رسم المصحف وكان مستوعبا للقراءات، للقراءات السبع، مستوعبا للقراءات السبع وغير السبع مما هو متواتر. فعثمان رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف وأحرق ما سوى ذلك، أو أتلف ما سوى ذلك حتى لا يحصل الاختلاف، لأنه جمع القرآن في هذا المصحف. وهذا الذي بقي بأيدي الناس من زمن عثمان إلى إلى إلى زماننا، وإلى أن يرفع من المصاحف في آخر الزمان. فكان من أعظم حسنات النورين رضي الله عنه جمعه القرآن، وقد حفظ الله به القرآن بأن كان جمعه وجمعه في مصحف، فصار ذلك المصحف يتوارثه الناس خلفا عن سلف، خلفا عن سلف. إذن هذا من حفظ الله لكتابه الذي قال الله عز وجل: إنا نزل الذكر وإنا له حافظون. ثم أيضا من حفظ الله لكتابه كما أنه محفوظ في الكتب في المصحف، فهو محفوظ في الصدور، صدور الرجال والنساء يحفظونه في صدورهم ويتلونه عن ظهر قلب، وهذا من حفظ الله للقرآن. ولو حصل زيادة حرف في القرآن لتنبه له يعني مئات الألوف أو الملايين من الناس، يعني لو زيد فيه حرف أو نقص من حرف فهو محفوظ. ولو حصل في المصحف أو في مصحف من المصاحف حصل فيه يعني تلاعب وأضيف إليه شيء، فإن الذين يحفظونه في صدورهم يتنبهون لذلك. وأذكر فيما مضى قبل 30 سنة كانت الجامعة الإسلامية ترسل طلاب من طلابها في رمضان يصلون التراويح في بعض الدول الغربية، وكان منهم واحد ذهب وليست معه الورقة الصفراء هذه التي يعني فجعلوه في محجر عدة أيام أو 3 أيام، يعني ما معه الورقة الصفراء، فوجد مصحفا قد تلعب فيه فصار فيه يعني زيادة ونقصان، فقرأه وصححه من حفظه وعمل تصحيح عليه فوضعه في مكانه. هذا هذا هذا التلاعب الذي تلاعب ببعض يعني أعداء الإسلام وعملوا هذا المصحف ووضعوه في المحجر، لما قرأه وجد فيه ما فيه صححه بيده ووضعه في مكانه وخرج. فهذا من حفظ الله، ناس يحفظون القرآن ولو حصل شيء في كتابه أو في هذا يتنبه له الأعداد الهائلة من الناس. فهذه من خصائص القرآن، لأن القرآن كتاب باق، لأن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة، فلهذا حصل لها الحفظ بخلاف الكتب السابقة فإنها كتب وقتية، ولكن أصحابها يعني حصل منهم التحريف والتبديل. هذه 3 خصائص من خصائص القرآن: كونه معجزا، وكونه نزل يعني منجما مفرقا، وكونه محفوظا تكفل الله بحفظه. وقد عرفنا هذه الأمور والمراحل التي حصل بها حفظ القرآن، وأنه محفوظ بحفظ الله إياه، إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما الإيمان بالرسل، رسل الله الكرام، فإن كما هو معلوم أحد أصول الإيمان الستة الإيمان بالرسل. والرسل هم أناس اختصهم الله من البشر، اختصهم الله من البشر لرسالته وفضلهم على غيرهم وميزهم على غيرهم، فنزل عليهم الوحي من الله عز وجل بواسطة جبريل الذي هو الرسول الملكي، ينزل به على الرسول البشري، لأن لفظ الرسالة تطلق على الملائكة وعلى البشر وعلى الناس. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فيطلق على الملائكة أنهم رسل. وجبريل جاء في القرآن الكريم وصفه بأنه رسول كريم في سورة التكوير، وجاء وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة بأنه رسول كريم. فجبريل يقال له رسول، ونبينا محمد يعني جاء في القرآن رسول كريم، وجاء عن جبريل رسول كريم، فكل منها رسول، لأن لفظ الرسالة تطلق على الملائكة وعلى البشر. أما الأنبياء لا تطلق إلا على البشر، ما يطلق على الملائكة أنهم أنبياء، لا يأتي وصف الملائكة بأنهم أنبياء، وإنما وصفهم بأنهم رسل. وأما البشر فيقال فيهم أنبياء وفيهم رسل. وأما الجن فإنه ليس فيهم أنبياء ولا رسل، وإنما فيهم نذر، كما جاء في القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا يا قومنا جبدا إن سمعنا كتاب من بعد موسى مصدقا لما بين يديه أنزل من بعد موسى. فلو كان هناك رسل منهم لقالوا كتابا على فلان الجني أو فلان من الجن، وإنما ذكروا الرسول البشري الذي هو موسى والكتاب الذي نزل عليه. قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى اللي هو القرآن، ولم يذكر التوراة، ولم يذكر التوراة الإنجيل، لأن الإنجيل بعد التوراة، لأن الإنجيل أنزل على عيسى وموسى أنزل عليه التوراة، وهم ذكروا التوراة ولم يذكروا الإنجيل، وذلك لأن التوراة هي أصل الإنجيل، وكثير من أحكام الإنجيل موجودة في التوراة. ولهذا ذكر عن الجن أنهم ذكروا كتاب موسى الذي هو متقدم على عيسى ولم يذكروا كتاب عيسى، فإذن الجن ليس فيهم رسل، وإنما فيهم نذر ينذرون، كما أخبر الله عنهم في سورة الأحقاف. فإذا الرسالة هي في البشر والنبوة في البشر، وأما الجن ففيهم نذر وفيهم منذرون يأخذون من من من من, من البشر ومن كتب البشر وينذرون قومهم ويبلغون قومهم يعني ما أنزله الله من الكتب على الرسل من البشر، على الرسل من البشر. والرسل عدد لا يعلمه إلا عدد كبير، عددهم كبير، والأنبياء عددهم كبير. وما هو الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول قيل فيه أنه الذي أوحي إليه وأنزل عليه كتاب، وأما الأنبياء هم الذين أمروا بأن يبلغوا شريعة سابقة أنزلت على من قبلهم، يعني ما أنزل عليهم كتب ولكن أمروا بأن يبلغوا كتبا وأن يعلموا كتبا أنزلت على من قبلها. قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. يعني فذكر أن الأنبياء من قوم موسى من بعد موسى يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فالنبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. وجاء في القرآن أن الرسل أنزلت عليهم كتب كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أي الكتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأحيانا يأتي ذكر الأنبياء يراد بهم الرسل كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب أي الكتب. ولهذا يأتي أحيانا ذكر النبي والرسول ويكون مقصود بهما واحد، ويأتي أحيانا ذكر الرسل وأنهم الذين أنزل عليهم كتب خاصة وأن الأنبياء يبلغون شريعة سابقة أنزلت على من قبلهم أنزلت على من قبلهم. ولهذا يأتي في القرآن ذكر الأنبياء أنهم مرسلون، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فأخبر أن النبي مرسلون. وقال وما أنزلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر النبي وعطفه على الرسول. وجاء ذكر في القرآن ذكر بعض الرسل وأنهم وصفوا بالنبوة والرسالة. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فيجمع للنبي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف بالنبوة والرسالة. فجاء في آيات عديدة يا أيها النبي، وجاء في آيات يا أيها الرسول، فهو نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. جمع الله له بين النبوة والرسالة. وأول ما بعثه الله ونزل عليه اقرأ صار بها نبيا ولم يكن رسولا، لأنه لم يرسل إلا فيما بعد لما نزلت المدثر قم فأنذر صار نبيا رسولا. فأول ما بعثه الله هو نبي، وبعدما أنزلت المدثر صار نبيا رسولا. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ يعني بسورة إقرأ صار نبيا، وأرسل بالمدثر أي أنه دعا الناس إلى أن يؤمنوا به. يا أيها المدثر قم فأنذر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الأنبياء والرسل عددهم كثير، والقرآن جاء فيه ذكر 25 فقط الذين ذكروا بأسمائهم وأنهم رسل ونص على نبوتهم ورسالتهم. وفيهم من ذكر ولكن لم ينص على رسالته ونبوته، فاختلف العلماء فيه هل هو نبي أو غير نبي. مثل الخضر، فمن العلماء من قال إنه نبي، ومنهم من قال إنه ولي وليس بنبي. ولكن الذي جاء في القرآن يدل على نبوته، لأنه الله عز وجل وصفه بأوصاف منها النبوة، وصفه بأوصاف منها أنه يعني ما فعل شيئا من أمره بل بوحي من الله، وما فعلته عن أمري. يعني هذا الذي فعله من ما يتعلق بالسفينة والغلام والجدار إنما هو بأمر الله عز وجل. وقال في أول القصة فوجد عبدا من عبادنا آتنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهو نبي، وبعضهم لم يقل ليس بنبي، لكن الذين جاء في القرآن ذكرهم ويعني متفق على أنهم من رسل الله أو أنبيائه 25 في القرآن. 18 ذكروا في سورة الأنعام في آيات متتالية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجم المحسنين وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم. هذا 18، وهذا العدد أكبر عدد ذكر في سورة من القرآن، أكبر عدد من الأنبياء والرسل ذكر في سورة من سور القرآن وهي سورة الأنبياء. 18 في سورة الأنبياء من 25. ويأتي في بعض السور جاء في سورة الأنبياء 17 نبي، جاء في سورة الأنبياء 17 نبي، لكن بعضهم متكرر وبعضهم يختلف عما في سورة الأنعام، وكثير منهم مكرر جاء في الأنعام وجاء في الأنبياء. الذين يعني جاءوا، الذين ما ذكروا في في في في, في, في, في الأنعام مما جاء في الأنبياء إدريس وذا الكفل، إدريس وذا الكفل هؤلاء ما ذكروا في سورة الأنعام اللي فيهم 18، في سورة يعني 20، والخمسة الباقون يعني هم إدريس وذا الكفل، ويبقى خمسة، وهؤلاء الخمسة آدم وهود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صاروا 25. هؤلاء هم الذين ذكروا في القرآن، الذين ذكروا في القرآن 25. 18 جاءوا في سورة الأنعام، والباقون في سور متفرقة، الذين هم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء السبعة يعني لم يأتوا في سورة الأنعام، وإذا أضيفوا إلى ما فيها صار الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن 27. وفيهم من تكرر ذكره في القرآن كثيرا، مثل موسى، موسى ذكر كثيرا في القرآن، يعني كثير من سور القرآن فيها ذكر موسى أو كتاب موسى، ولهذا موسى أكثر الرسل ذكرا في القرآن، أكثر رسول من رسل السابقين ذكر في القرآن هو موسى، وبعده عيسى، وبعده عيسى، فهؤلاء أكثر الرسل يعني ذكرا في القرآن. ومعلوم أن الرسل والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى الكليم، ثم نوح وعيسى، ثم نوح وعيسى، ثلاثة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأول لأنه خليل كليم، وإبراهيم الخليل، وموسى الكليم، ونوح وعيسى، هؤلاء الخمسة هم العزم الرسل. وقد ذكرهم الله في القرآن في آيتين من سورة القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وإذا خذنا من النبيين ميثاقا ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، فذكر الله هؤلاء الخمسة في سورتين من القرآن، وأشار إلى ذكرهم بقوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذن هؤلاء الرسل هم أفضل من غيرهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل جميعا، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم يليه نوح وعيسى على ليس في شيء يقدم بعضهم على بعض. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل وفضلهم على غيرهم. والقرآن جاء بالتفضيل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفضلنا بعض النبيين على بعض وهؤلاء الرسل مهمتهم البلاغ، وقد أدوا ما عليهم على التمام والكمال. كل رسول قد بلغ، قد قالوا هل على الرسل إلا البلاغ المبين، هذه مهمتهم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فهم مهمتهم الإبلاغ. وقد جاء عن الزهري أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وقد حصلت، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وعلى الرسول التبليغ وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كلما أوحي إليه وكلما أنزل عليه. فالله عز وجل حصل منه الإرسال، والنبي حصل منه التبليغ، والخلق والجن والإنس عليهم أن يستسلموا وينقادوا، لأن قال علينا التسليم. وهنا يكون الاختلاف بين الناس في التسليم، منهم من يسلم ومنهم من لا يسلم، ومنهم من يكون أعظم تسليما من بعض. لكن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا وأدوا ما عليهم على التمام والكمال وبقي الجن والإنس الذين يعني هم مكلفون، هم الذين يختلفون في التسليم وعدم التسليم، أو التفاوت في التسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم إن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتصفت بثلاث صفات، اتصفت بأنها عامة لكل أحد، وأن ما يخرج منها أحد. الجن والإنس كلهم مكلفون بها وملزمون بها، ومن لم يأتي بها أو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس له إلا النار. واليهود والنصارى اللي يقولون هم أتباع موسى وعيسى، إذا لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هم كفار وليس لهم إلا النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بذلك جئته إلا كان أصحاب النار. فهي عامة شاملة للجن والإنس. والثانية من صفاتها الكمال، فهي كاملة لا نقص فيها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والثالثة البقاء والخلود، فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبهذا عرفنا الإيمان بالله والإيمان بالكتب بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. ونتكلم غدا إن شاء الله عن الإيمان باليوم الآخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شخص أخذ قرضا ربويا من أجل البناء وهو يعلم أنه بنا وأنه ربا واستلم كامل المبلغ، ولكن عند السداد سقطت تلك الدولة، وعند تشكيل الحكومة الجديدة قالوا بأننا سنلغي الربا وهو لم يسدد أي دفعة حتى الآن، فما حكمه؟ إذا كانت الدولة الجديدة يعني أتت بهذا الأمر الطيب العظيم وهو إلغاء الربا فهذا خير، فهو يعني إذا كان يعني يعني هذا المبلغ الزائد الذي أخذه ربا أو الذي أخذه على أنه ربا، إذا كانوا يعني معناه أن عند السداد يعني لن يأخذوا منه إلا الشيء الذي هو الأصل بدون ربا، يعني هذا يعني شيء طيب. هذا الذي أخذه وهذا الذي أعطي إياه إن كان أرادوا أن يسترجعوه لخزينة الدولة استرجعوه، وإن أرادوا أن يعطوه إياه يعطونه إياه عطاء، يعني لا أنه يعني ربا. يقول: هل الدين على المتوفى واجب على الولد أن يسدده؟ ليس بواجب، ولكن من من من من من, من البر بالوالد ومن الإحسان إليه أنه يسدد ذلك. يسأل عن خطبة الجمعة في بلاد غير عربية، هل يمكن أن تكون بغير اللغة العربية؟ إذا كان كلهم لا يعرفون العربية فيخطب بهم بلغتهم، ولكن تشتمل على شيء باللغة العربية من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما يعني وعظهم وإرشادهم وتنبيههم فبلغتهم، لأنه لخطبهم باللغة العربية دخلوا خرجوا كما دخلوا لا يعرفون شيئا، فهي كما يقولون صيحة في وادي. يقول: ما حكم الوليمة بعد الرجوع من الحج؟ ما ينبغي للإنسان أنه يعني يتكلف ويعمل وليمة لكونه قدم، لأن هذا قد يؤدي إلى أن الناس إذا جوا وكلوا عنده يروحون يعزمونه يسوون وليمة، لكن لو أكرم أو دعاه أحد وأكرمه ما في بأس، يعني القادم من سفر إذا أكرم ما في بأس. يقول: هل ثبت دعاء السوق؟ نعم ثابت. وهل ثبتت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ نعم ثابتة. يقول: عاهدت الله وأقسمت على ألا أفعل معصية ثم فعلتها، فماذا علي؟ يعني عليك أن تكون شجاعا على نفسك والشيطان، ولا تكون منهزما، يعني تريد الخير ثم بعد ذلك يغلب عليك النفس الأمارة بالسوء والشيطان وتترك ما عزمت عليه. فإذا كنت عاهدت الله عز وجل على أن لا تعود فعليك أن تحقق يعني هذا، وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذا العهد، وأن تستمر على استقامة والالتزام. وإن أتيت بكفارة يمين على أن العهد يعني معناه أنه مثل النذر، والنذر فيه كفارة يمين، يعني افعل، ولكن المهم في الأمر أنك تكون شجاعا على نفسك والشيطان، ما تكون ضعيفا منهزما تحدث في نفسك بسوء الأمارة بسوء ثم تفعل وقد التزمت وتبت وعاهدت الله ألا تعود. اجتهد في تحقيق هذا العهد وتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل. يقول: كيف الغسل من الجنابة وهل يجب فيه الوضوء؟ نعم الوضوء يمكن، هناك غسل كامل وهو أن يؤتى بالوضوء أولا ثم يؤتى بالغسل، وإن نوى يعني بأن أفاض الماء على جسده يعني بأن أولا استنجى وأزال آثار الجماع ثم بعد ذلك اغتسل، لكن لا يمس ذكره بعد ذلك بعد أن استنجى، ونوى إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر الذي هو الوضوء يعني يرتفع الحدث الأكبر والأصغر، وإن لم يأتي بأعمال الوضوء غسل اليدين ثم اليدين ثم اليدين ثم الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، وإن لم يأتي بذلك، لكن إن أتى به على التمام والكمال بأن فعل الوضوء ثم حصل الاغتسال فإن هذا هو الأكمل. وإن أفاض الماء على جسده ولكنه لا يمس بشرة فرجه، لأن مس الفرج ينقض الوضوء، فإذا يعني نظف يعني المكان الذي فيه أثر الجماع فإنه لا يعود إليه مرة ثانية، لأنه لو كان يغتسل ثم لمسه ينتقض الوضوء، لأن لمس الذكر ينقض الوضوء. فإذا أراد ذلك فإنه يفعل يجزي الوضوء الغسل عن الوضوء إذا نواه بهذه الطريقة التي ذكرتها، لكن هذا لا يكون له في غسل الجنابة. أما الأغسال الأخرى فإنها لا تكفي عن الوضوء، مثل غسل الجمعة لو فعل هذا الفعل ما يقال أنه يغني عن الوضوء، لأن هذا غسل يعني ليس فيه رفع حدث أكبر. نعم. يقول: زوج أختي مدير بنك ربوي وأنا أذهب إلى بيته كثيرا، فهل يجوز الأكل عنده؟ إذا كان طعامه كله من هذا البنك ورزقه كله من هذا البنك فهو حرام، يعني فعل شيئا حراما. وليس المهم أن تسأل عن زيارته، ولكن المهم أن تنصحه وأن تعمل على سلامته وأن يبتعد عن الشيء المحرم، هذا هو الذي عليك أن تحسن إليه به. أما فيما يتعلق ب يعني أكله إذا كان كله من البنك فإن البنك العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان، العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان. إمام مسجد يقرأ القرآن ويحسن صوته ويأتيه الشيطان ويخيل له بأنه يباهي ويرائي بصوته وهو يدفع ذلك، فهل هو مرائ أم ماذا يفعل؟ أبد، إذا كان وسوس له الشيطان وهو يدافعه فهو إن شاء الله على خير. يسأل عن شرح الحافظ بن رجب لصحيح البخاري، هل تم شرحه كاملا؟ لا، ما تم شرحه، ما فيه إلا قليل. سؤال الثاني يقول: ما هو الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب؟ نعم، الحديث فيه إسناد مقلوب وكذلك الحديث المقلوب. الإسناد المقلوب هو يعني كونه يأتي يعني شخص متقدم على شخص في الإسناد، مع أن حقه أنه يعني أما التقديم أو التأخير يعني. وأما المقلوب فهو الذي يأتي فيه القلب في المعنى، مثل الحديث الذي فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب قلب، لأن الأصل هو اليمين هي التي تنفق ليست الشمال. فالحديث الذي جاء فيه حتى لا تعلم شماله تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مقلوب، لأن يمينه هو الأصل، وإذا صارت يمينه لتنفق اليسرى لتنفق هذا هو المقلوب. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله يعني ابن الإبل إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. المقلوب كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، هذا هو المقلوب، لأن الأولى إذا مرت ما ترد الأخرى وراها، ما هي ترد الأخرى، الأخرى ماشي وراها، ولكن الرد إذا انتهت الأخرى راحت الأولى ثم راحت الأخرى رجعت الأولى من جديد، ثم وراءها الأخرى. الحديث الذي فيه إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها هذا هو المقلوب. وأما إذا الحديث الذي فيه إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها هذا هو الذي ليس في قلب. يقول اقترضت من أخ لي نقودا من العملات الأجنبية على أن أرجع له نقودا في بلدي، فهل أرجع له نقود أجنبية أم من نقود عملة البلد؟ الأصل الذي اقترضته هو اللازم في ذمته، العملة التي اقترضها منك هي اللازمة في عملته اللازمة في ذمته. وإذا أردت أن توفيه وطلبك بالنقود التي اقترضها هذا هو الأصل، وإن اتفقت معه على أنك تعطيه بعملة أخرى بسعر الوقت ما في بأس. يقول ما اسم الصحابي أبو دجانة؟ لا أدري. ويقول دجانة هذا يعني مذكر أو مؤنث؟ ما أدري، لكن كلمة يعني الألفاظ يعني أحيانا يأتي شيء على لفظ التأنيث وهو مذكر، مثل معاوية. معاوية يعني مذكر، فدجانة لا أدري يعني هل فيها الأصل فيها التذكير أو التأنيث لا أدري. أما يعني هذا اللفظ يأتي المذكر بلفظ المؤنث، بلفظ المؤنث فيه آخر تأنيث، ولكنه يعني معاوية ما يقال أن هذا اسم مؤنث. هل تجوز صلاة الجنازة على ساب الصحابة رضي الله عنهم؟ من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذمهم فإنه لا يصلى عليه، لأن الصحابة هم الذين جاءوا بالدين، ومن سب الصحابة وقدح فيهم يعني معنى ذلك أن الذي جاءوا به مقدوح فيه، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. فإذا سب الصحابة وقيل أنهم هم عدول معنى ذلك ما في كتاب ولا سنة، لأن كتاب والسنة جاءت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله في كتابه أظنه الكفاية، كتاب الكفاية، وهو بإسناده عن أبي الخطيب البغدادي في كتابه كتابه الكفاية إلى أبي زرعة الرازي، أنه قال إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. قال وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والجرح بهم أولى، يعني هؤلاء يجرحون الصحابة هم المستحقون للجرح وهم زنادقة. يعني فالذي يسب الصحابة يعني معنى ذلك أنه يعني أن الدين يعني مقدوح فيه، لأن الدين إنما جاء عن طريق الصحابة، ما عرفنا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. المصحف الذي بين أيدينا جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإذا قدحنا في الصحابة قدحنا في الكتاب والسنة. وقد قال الطحاوي في عقد أهل السنة والجماعة في حق الصحابة، قال وحبهم دين وإيمان، قال ونحب أصحاب رسول الله، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حبهم. قوله ونحب يعني معناه أننا لسنا مبغضين، يعني كيف نحب نفي البغض وأن المحبة موجودة، لكن لما كانت المحبة فيها اعتدال وفيها غلو أتى بما ينفي الغلو فقال ولا نفرط في حبهم، بمعنى أن نتجاوز الحدود ونصفهم بأوصاف لا تليق بهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. هذا تأكيد لقوله هو نحب، تأكيد لقوله هو نحب، فنحن محبون ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يكون في قلبه بغض لهم، ونبغض من يكون لسانه يذكرهم بسوء، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقوله ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم جاء في سورة الحشر ثلاث آيات. الآية الأولى في المهاجرين، الفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه المهاجرين. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون، وهذه في الأنصار. ثم جاءت آية يعني تبين أن السلامة في من كان على طريقة المهاجرين والأنصار. قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يدل على سلامة ألسنتهم، ألسنتهم للصحابة ومن كان على نهج الصحابة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فألسنتهم تدعو الله بالمغفرة لهم، لا تدعو عليهم، تدعو لهم ولا تدعو عليهم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني قلوبهم سليمة ومع ذلك يسألون الله أن يبقيها سليمة. فإذا قال ونبغض من يبغضهم وبغير خير، نبغض من يبغضهم يعني من في قلبه غل عليهم، وبغير خير يذكرهم الذي يذكرهم بلسانه بسوء، نبغض هؤلاء ونبغض هؤلاء. ونقول كما قال الله عز وجل عن الطائفة الناجية التي تأتي بين المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا، هذا يدل على سلامة ألسنتهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا يدل على سلامة قلوبهم، وأنهم يسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا، يعني أن يبقوا في المستقبل قلوبهم سليمة كما أنها سليمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة القلوب والألسنة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يجوز أن أدعو فأقول اللهم اجعلني كمثل الأنبياء والصالحين؟ لا، ما يقول يعني كمثل الأنبياء، الأنبياء لا يماثلهم أحد، هم متميزون، هذا من الاعتداء في الدعاء. وإنما يقول اللهم احشرني في زمرة نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته. نعم. يقول يقوم بعض الشباب السلفي عندنا بهدم الأضرحة في عدة مناطق ولم تحدث أي مشكلة في تلك المناطق، ولكن في منطقتنا هناك من يعارض ويتوعد ويهدد، فنريد من فضيلتكم توجيهنا حول هذه المسألة، ماذا علينا أن نعمل؟ إذا كان هذا يتم ولا يترتب عليه مضرة عليهم ولا يحصل بذلك يعني فتنة، فإن هذا أمر مطلوب. هل من السنة أن تزور المرأة مسجد قباء؟ نعم، تزور، يزورها الرجال والنساء، لا فرق بين الرجال والنساء. في أي الأصابع يلبس الرجل الخاتم، وهل هو من السنة؟ هو لا يقال أن لبسه سنة وأن من لم يفعله لم يأتي بالسنة وأنه ترك السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم أصلا إلا لما قيل له إن الملوك الذين كان يبعث إليهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله فكان يختم به، إذا فعله عند الحاجة لما قيل له إنه لا يحصل كذا وكذا، وإذا فهو فهو يعني يفعل عند الحاجة عندما تدعو إليه حاجة، وأن فعله يعني من ترك لا يقال أنه ترك السنة، ولا يقال أن فعله سنة يعني مستحبة، ولا يقال أنه سنة مستحبة، وأما وضعه فإنه يكون في الخنصر، وجاء ما يدل على اليمنى وجاء على ما يدل على اليسرى. ما الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة؟ العبودية الخاصة أن من وفقه الله عز وجل يعبد الله عز وجل ويخلص العبادة له، ويعني هؤلاء الذين يعبدونه ويخصونه بالعبادة هؤلاء الذين حققوا توحيد العبادة. وأما العبودية العامة يعني الكل عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما العبودية الخاصة فهي مثل ما قاله الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل القرآن على عبده هذه عبودية خاصة لأنها يعني مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائص الرسول أنه عبد لله، والعبد لا يكون معبودا وإنما يكون عابدا. العبد وقد جاء في هذه الآية وجاء وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العبوديات الخاصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ما ذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع من وصفه بالعبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكذلك جاء في القرآن في سورة صاد: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني وكذلك جاء في الخبر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. فهذه عبوديات خاصة. ومن العبوديات الخاصة ما جاء في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر عدة صفات من صفاتهم يعني في آخر السورة. فهذه عبودية خاصة. أما العبودية العامة هي كون كل من في السماوات والأرض هو من عبيد الله ومن عباد الله بالمعنى العام، كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله: هل يجوز المسح على العمامة؟ نعم، إذا كانت أنها محكمة ومشدودة يعني على الرأس ونزعها يعني يؤثر فإنه يمسح عليه. وهل يشترط أن تلبس على طهارة؟ نعم، تلبس على طهارة مثل الخفين. يقول: ما حكم الأكل من الطعام المرسل إلينا من أهل الميت دون أن نذهب إليهم؟ إذا كان المقصود أنهم يعني كان عندهم ضيوف وجاء عندهم ضيوف وذبحوا للضيوف وأكرموهم وأعطوا جيرانهم ما في بأس. أما إذا كان يصنعون طعاما للميت وليس للضيوف وإنما شيء من أجل الموت فهذا ينصحون ويقال مثل هذا ليس له أصل. نعم. هل يجوز أن نقول عن فلان الذي مات في المعركة نحسبه من الشهداء؟ نعم، إذا قيل نحسبه أو يعني نرجو أن يكون شهيدا لا بأس. أما أن يقطع بأنه شهيد فإن هذا لا يكون، لأنه جاء ما يدل على أن يعني من الناس من يكون في المعركة ومع ذلك لا يكون شهيدا، مثل كما جاء في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قصة الرجل الذي قال أبلى بلاء عظيما في المعركة من المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني ما رأينا مثل فلان، ما يعني فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، هو من أهل النار. فقال رجل أنا أكفيكم، فصار يتابعه حتى رأى أنه أصيب في أصابعه فجزع وقتل نفسه، وضع أصل السيف على الأرض ويعني حده على قلبه وتحامل عليه فمات. فقال عليه الصلاة والسلام إن الحديث إن من حديث في هذا، قال إن حديث والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل لا لا لا الحديث الذي قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأنه يعني يؤيد بهذا الدين بالرجل الفاجر، هذا رجل فاجر ومع ذلك حصل منه هذا البلاء يعني في هذه الغزوة مع أنه قتل نفسه. يقول والداي طاف طواف الوداع الساعة 3:30 قبل الفجر، ثم جلس إلى ما بعد صلاة الفجر، ثم انصرف إلى السكن حيث الباص يذهب بهم الساعة 6 إلى السكن، ثم خرج إلى المدينة مع الرفقة في الساعة 9:15 صباحا. إذا كان هل طوافهم صحيح؟ إذا كان يعني هذا الذي حصل يعني في انتظار السيارة وأنهم ما مشوا إلا هذا الوقت، ما عليهم شيء إن شاء الله. هل الملائكة معصومون عصمة مطلقة؟ نعم، عصمة مطلقة، لا يعصون الله ما أمر، ما يحصل منهم إلا الطاعة، مجبولون على الطاعة مثل ما يجبل الناس على النفس، كما جبلنا على النفس هم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما حكم صلاة ركعتين المسماة بالشفع، وهل تكون في رمضان أم في سائر الأيام؟ يعني أدنى الكمال 3 ركعات، الإنسان إذا أراد أن يوتر أدنى الكمال 3، ويجوز واحدة، لكنه يأتي بكونه يأتي ب3، يعني هذا هو الذي ينبغي أن الإنسان ما يقصر عنه، يعني إن أتى ب5 أحسن، وإن أتى ب7 أحسن، وإن أتى ب9 أحسن، وإن أتى ب11 أحسن، يعني هكذا. وإذا 13 هذا آخر شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصى مقدار ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، 13 ركعة، لكن 3 يعني هي الحد الذي الأدنى الذي ما ينبغي الإنسان يقصى عنه، وإن أتى بواحدة جاز. يقول حفظك الله، إمام مسجدنا ممن يجيز الضرب بالدف ويتوسل في دعائه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى خلفه؟ مثل هذا يعني هذا الذي حصل منه، أولا يعني التوسل بالجاه بدعة، وضرب الدف يعني معصية، فينصح بأن يبتعد عن هذه الأشياء وأن يسلم من هذه الأمور، وإلا فإنه يسعى إلى أن يؤتى بمن هو أحسن منه. يقول أحد مدرسينا قال لنا إن التلبية والتكبير بصوت جماعي موحد مشروع، واستدل بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق ويكبر فيكبر من في السوق بتكبيره، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن كون ابن عمر يكبر مو بالناس يعني بصوت واحد معه، يكبر فيتنبهون، لأن بعض الناس قد يغفل عن التكبير في أوقات التكبير، فإذا سمع مكبرا رفع صوته كبر، لكن لا يعني ذلك أنهم بصوت واحد يبدأون جميع وينتهون جميع، وإنما كانوا غافلين فيتنبهون فيكبرون. إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهل لذلك أثر في الدنيا أم أن أثره في الآخرة فقط؟ أما بالنسبة للآخرة فالأمر واضح، يعني بأنهم يعني يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع وعلى المعاصي التي هي الكفر وعلى المعاصي الأخرى، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهم عذاب على الكفر وعذاب على الصد عن سبيل الله والإفساد في الأرض، ولهذا قال بما كانوا يفسدون. والكفار متفاوتون في الدركات في النار، كما أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات في الجنة. أهل الجنة بعضهم أعلى من بعض بأعمالهم، وأهل النار بعضهم أسفل من بعض بأعمالهم بكفرهم وأعمالهم، فهم متفاوتون في الدركات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق عذابا للكفر وعذابا للصد عن سبيل الله. معلوم أن الذي يكفر ويصد عن سبيل الله أشد عذابا من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين، يعني متفاوتون. هذا يعني أحسن من هذا، وهذا أخف عذابا من هذا، يعني لأن الذي يكفر ويصد يجمع له بين عذاب الكفر وعذاب الصد، والذي يكفر ولا يصد ما عنده إلا عذاب الكفر، وكلهم في النار إلا أنهم متفاوتون في الدرجات، بعضهم أسفل من بعض، بعضهم أسفل من بعض. إيش السؤال؟ له أثر في الدنيا؟ الله تعالى أعلم، يعني قد يحصل له يعني أثر في الدنيا من ناحية أنه يعني تقدم له يعني حسناته في الدنيا، طيباته يتعجلها في الدنيا، وقد يكون إذا كان يعني حصل منه يعني معاصي زيادة على الكفر أنه قد يحصل له يعني شيء، لكن الأمر واضح في الآخرة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هل يجوز للمسلم المقيم في بلاد الكفر أن يبيع للكفار طعاما يأكلونه في نهار رمضان؟ لا. وأن يفتح مطعمه لهم؟ أبدا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعين على المعصية حتى ولو كانوا كفارا. المسلم ما يفتح يعني متجره أو مطعمه في النهار، لا يفعل ذلك إلا في الليل. المغمى عليه أكثر من أسبوع بسبب التخدير لأن حالته الطبية تتطلب أن يخدر هذه المدة، هل إذا أفاق عليه قضاء الصلاة؟ لا، إذا كان 7 أيام ما عليه قضاء، يعني هذا يشبه المجنون. أما إذا كان 3 أيام فأقل فعليه القضاء، وهذا يشبه النايم. يقول بارك الله فيكم، ما حكم حضور النساء للأفراح مع العلم بأن فيها بعض النساء يكون كاشفات لظهورهن وأذرعتهن ويلبسن القصير؟ إذا كان فيه يعني مناظر يعني سيئة غير محتشمة بأن يظهرن شيئا يعني لا يصلح إظهاره، فإن عدم ذهابهن يعني ومشاهدة هذه المناظر الكريهة هذا هو الأولى في حقهن. وإذا كان هناك مكان خاص يعني ما يكون فيه إلا يعني منهن متسترات ولا يرين يعني لا بأس، لكن كونهن لا يذهبن يعني أولى. ما حكم اتخاذ التلفاز في البيت بحجة الأخبار والقنوات الدينية؟ القنوات التي فيها سلامة، يعني إذا ابتلي الإنسان واستعمل شيئا منها مما سلامته محققة وليس فيه ضرر نرجو أن يكون لا بأس بذلك. أما القنوات العامة التي هي بلاء وشر والتي تأتي بكل كل أوساخ الدنيا تأتي للإنسان في بيته عن طريق هذه القنوات، فهذا والعياذ بالله يعني أضر نفسه وأضر بمن له ولاية عليه. هل عدم رفع الأيدي أثناء كل تكبيرة في الصلاة تعد صلاته باطلة؟ إيش؟ عدم رفع الأيدي أثناء كل تكبيرة في الصلاة. الأيدي ترفع في 4 مواضع في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. وعدم رفع الأيدي إيش؟ صلاته باطلة؟ إيه؟ لا، ما تبطل الصلاة. لو لم يرفع يديه ما بطل الصلاة، لأن رفع الأيدي سنة، لأن رفع الأيدي سنة، ولكنه سنة في أربعة مواضع. نعم. صليت صلاة جمعة وراء إمام نسي قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فتح عليه فلم يرجع وأكمل الصلاة ركعتين، بعد تسليمه أضفت ركعة، هل صلاته صحيحة وهل صلاتي أنا كذلك صحيحة؟ هي الفاتحة، يعني الإمام يأتي بالفاتحة والمأموم يأتي بالفاتحة، فإذا كان المأموم أتى بالفاتحة فإنه لا أمره واضح لا إشكال عليه من أتى بالفاتحة وراء الإمام، وإنما الإشكال فيما لم يأتي بالفاتحة اكتفاء بعمل الإمام، يعني عمل الإمام يعني الفاتحة لم يأتي بها كاملة، والذي جعل اكتفى بقراءة الإمام يعني حكم الإمام، لأنه ما أتى بالفاتحة. أما الإنسان الذي قرأ الفاتحة وكان يقرأ الفاتحة في صلاته مع الإمام فإن هذا عمله صحيح، وأما الإمام فإن صلاته فيها نقص، لأن الفاتحة لابد من آياتها كلها، والذي يفعل مثله الذي هو يعني لا يأتي بالفاتحة اكتفاء بقراءة الإمام هو مثل الإمام، يعني لا تصح تلك الركعة التي سقط منها إياك نعبد وإياك نستعين. يقول كنت مسافرا ودخلت مسجدا لصلاة الظهر والعصر جمع تأخير، فأقيمت صلاة العصر وأنا في الركعة الأولى من الظهر وأنا في مقدمة المسجد، فهل أتم صلاتي وأخالف الجماعة أم ماذا أفعل؟ أعيد السؤال. كنت مسافرا ودخلت مسجدا لصلاة الظهر والعصر جمع تأخير، فأقيمت صلاة العصر وأنا في الركعة الأولى من الظهر في مقدمة المسجد، هل أتم صلاتي وأخالف الجماعة؟ تخالف الجماعة؟ تخالفهم؟ لأنه هو يصلي وحده. نعم. يأتي بركعة، يأتي بركعة يكملها ما دام أنه بدأ بالصلاة، يعني يكملها خفيفة ثم يدخل معهم بالعصر. ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ ما يصلح أن يوضع المصحف على الأرض، لأن هذا عرضة لتجاوزه والمشي من فوقه، بل المصاحف تحترم وترفع وتكرم ولا تكون في شيء أو توضع على الأرض. الأرض يعني لا شك أنها طاهرة، وكذلك المصاحف لو وضعت المستودع بعضها فوق بعض ما في باس، ليس المحذور في الأرض، وإنما المحذور أنها عرضة لأن يتجاوزها أحد، وإلا لو وضعت مصاحف على الأرض في مخزن وفي مستودع ما في باس. ما حكم الحلف بالقرآن؟ الحلف بالقرآن، القرآن كلام الله، فمن حلف به فقد حلف بكلام الله، ولكن الذي يعني لا يصلح المصحف. الحلف بالقرآن، القرآن هو كلام الله، ومن قال والقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله اللي الكلام، لكن المصحف لا يحلف الإنسان مصحف يقول مصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وبغير كلام الله، فيه كلام الله هو غير مخلوق، وفيه الأوراق والحبر والغلاف وهي مخلوقة، فلا يقال والمصحف، ولكن إذا قيل والقرآن صحيح. يسأل يقول إذا قلت ورب القرآن أو ورب المصحف ما يصلح هذا التعبير، لأن فيه احتمال أن الرب بمعنى الخالق، أما إذا قيل رب يعني بمعنى يعني صاحب فهو صاحب القرآن أو هو الذي جاء منه القرآن يستقيم، لكن في محذور، وهي أنه قد يكون المقصود أنه مخلوق مربوب لله عز وجل، فالتعبير مثل ذلك لا يصلح، ما يصلح أن يقال يعني رب القرآن، وإنما يعني فيه المحذور الذي ذكرت. ما هي الأحكام التي تشرع عند ولادة المولود؟ الأحكام يعني أحكام عند ولادة المولود يعني أنه يعني أولا في كتاب لابن القيم ذكر فيه أحكام المولود اسمه تحفة المولود في أحكام المولود، ذكر كل ما يتعلق بالمولود، وهو كتاب نفيس مشتمل على كل ما يتعلق بالمولود من في حين ولادته واستهلاله تسميته والعقيقة عنه ويعني وختانه وغير ذلك من الأشياء. فعند الولادة يعني فيه أولا التسمية، والتسمية يجوز أن تكون في أول يوم ويجوز أن تكون في اليوم السابع، وكما هو معلوم عندما يولد يعني يكون يعني في نفس ليس في نفس اليوم أنه يختم، قد يختم في أول الأمر وقد يختم في اليوم السابع وقد يختم قبل ذلك أو بعد ذلك، قبل ذلك وبعد ذلك. وأما التسمية فإنه يمكن أن يسمى في أول يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، سماه إبراهيم وسماه في أول يوم، قال ولد الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وهذا الكتاب كتاب النفيس، كل ما يتعلق بأحكام المولود موجودة فيه. يقول هل يؤذن ويقام في أذنيه؟ يعني جاء الأذان، جاء الأذان في بعض الأحاديث وحسنه بعضهم وبعضهم تكلم فيه. يقول اقترضت من رجل مبلغا من المال وأنا الآن معسر، فهل كلما حال عليه الحول أخرج زكاته؟ لا، إذا كان الدين على مليء على واجد ولو طلبت منه أعطاك ولكنه تركته عنده فأنت تزكيه لأن كأنه عندك. أما إذا كان على معسر فلا يجب عليك أنك تزكيه كل سنة، لكن إذا قبضته زكيه لمرة واحدة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري؟ قل ما المراد بكلمة غيري؟ يعني غيري يعني عامرهن، يعني الله السماوات وكل من فيهن مخلوقات لله عز وجل، فالله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق. لو أن من في السماوات والأرض يعني وعامرهن كذا غيري يعني غير الله عز وجل، هذا استثناء منقطع ليس استثناء متصل، لأن الله ليس من أهل السماوات وأنه تحويه السماوات، وإنما استثناء منقطع وليس استثناء متصل. يقول أنا مقيم في المدينة ولست من أهل هذا البلد، فهل تشملني البيعة لولي الأمر في هذه البلاد أم أن البيعة تكون لولي الأمر في بلدي فقط؟ أنت يعني في وطنك تسمع وتطيع لولي أمرك ولا تخرج عليه إلا إذا وجد كفا ولا يخرج عليه إلا وجد كفا بواح. وأما إذا جئت إلى بلد فأنت عابر سبيل، عليك أنك تلتزم يعني بما هو مطلوب في ذلك البلد، وإذا كان ذلك البلد يعني يقيم شرع الله ويعني يعاقب من يحصل منه المعاصي أنت التزم بهذا البلد. وأما إذا كان والمعاصي هذه ابتعد عنها دائما وأبدا، ابتعد عنها دائما وأبدا، لكن فيما يتعلق بالأنظمة التي لا علاقة لها بالطاعة والمعصية التزم بها، مثل نظام المرور يعني التزم به، إذا وجدتهم في بلد له نظام امشي على نفس النظام ما تخالف النظام. يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، هل مراد به هي القراءات المتواترة؟ لا، غير القراءات. الأحرف هي لغات العرب المختلفة التي تأتي معنى واحد له عدة كلمات، هؤلاء عندهم كلمة وهؤلاء كلمة وكلها ترجع إلى معنى واحد، وكان هذا في أول الأمر لأن العرب كانوا متناحرين متباعدين متنافرين، يعني لم يجتمعوا ويختلطوا حتى كل يعرف لغة الآخر، فكان نزل على سبعة أحرف يعني بلغات متعددة. ولما جمعهم الإسلام وألف بين قلوبهم ودخل بعض ارتبط بعضهم ببعض وصاروا إخوة بالإسلام زال يعني هذا يعني هذا المعنى الذي هو أنزل القرآن من أجله على سبع لغات على كل كلمات تدل على معنى واحد، واقتصر على حرف واحد وحرف قريش لغة قريش والأحرف، وهذه الأحرف السبعة. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر في إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع ختم هذه الفوائد بفائدة جمع القرآن على حرف واحد في زمن عثمان، وقال إن هذا لأنه ذريعة إلى الفرقة وذريعة إلى الاختلاف، أي وجود الأحرف السبعة، فجمع القرآن على حرف واحد. على هذه الفائدة هي أو الدليل 99، جمع القرآن هو الدليل 99، ختام الأدلة 99 التي فيها من أدلة في سد الذرائع. أما القراءات فكما قلت في الدرس هي موجودة في المصحف، لأن كما قلت قال وقل وكتابه وكتبه ورسم المصحف يستوعبها، فإن القراءات موجودة في المصحف. هل تجوز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني للضرورة؟ وأي ضرورة؟ نعم، إذا كان الإنسان إذا كان يكتب يكتب بال يعني بال ب ب ب ب بكتابته التي اعتادها، لأنه ليس ملزما يروح القراءات وش القراءات حتى يكتب فيها وحتى يعمل بالرسم العثماني. يعني عندما يكتب إذا كان أنه يعني عنده قراءة حفص يكتب قال، يحط فيها ألف قال أو لو جئتكم، عندما يكتب قال أو لو جئتكم يكتب قاف ألف اللي في قراءة حفص عن عن عن عن عاصم. و يعني وإذا كان يعني على قراءة الذين يعني قراءة قل فإنه يعني يكتبها ولكن يضع علامة تدل على يعني الإنسان إذا كان يكتبها كتابة يعني نفسه فإنه يكتب قال ولا يلزمه يكتب قل، كما هو الرسم الذي قاف لام ويكتب قاف فوقها فتحة وألفا قصيرة، ما يلزم هذا الإنسان إذا كتب لنفسه. أما كون المصحف يكتب فإنه يكتب على الرسم العثماني. أما كون الإنسان يكتب آيات أو يكتب شيء من القرآن عندما يكتب يكتب على الكتابة التي اعتادها. يقول مثلا ما حكم كتابة القرآن بالأحرف الخاصة بالمكفوفين العميان لهم طريقة في الكتابة؟ ما في بس إذا كان أنهم يعني وضع لهم يعني حروف رموز تدل على الحروف القرآن، لأن هذا يعني رموز، يعني بدل الحرف له رموز ما يعرف إلا المكفوف، لأن حروف الناتئة يلمسها. أقول يلمسها هذا لا بأس له، لأن هذا اصطلاح على أن الحرف الفلاني يكون له يعني نقط يعني ناتئة بارزة، يعني يلمسها الكفيف فيعرف الحرف وش هو ويعرف الكلام المتصل بسبب هذا اللمس. رجل كبير في السن مريض بسلس البول لبس حفاظة وهو محرم بالحج حتى لا تتلوث ثيابه، هل تلزمه فدية؟ لا، إذا كانت أنها يعني ليس سراويل وإنما هو شيء يعني يمسك على جوانبه يعني ما في بأس إن شاء الله. هل إبرة الأنسولين لمريض السكري مفطرة في نهاية رمضان؟ الذي يفطر هو ما كان فيه غذاء، ما كان فيه تغذية فإنه يفطر، أما شيء لا غذاء فيه فإنه لا يفطر. هل صلاة الخوف ركعة واحدة أم ركعتان؟ جاء في بعض الحديث أنها ركعة، وجاء في حديث كثيرة أنها ركعتان. إذا كان العدو باتجاه القبلة هل يمكن أن تصلى صلاة الخوف؟ نعم، تصلى صلاة الخوف، يعني بحيث أنهم يكونوا كلهم يصفون وراء الإمام، جماعة واحدة مو بجماعتين، لأنهم يرونهم. وإذا سجد الإمام ركع الإمام ركعوا جميعا، وإذا سجد سجد الإمام ومعها الصف الأول والباقين واقفين يشوفون العدو حتى لا يباغتهم، وإذا قام يعني سجد هؤلاء اللي هم الصف الثاني، سجدوا الصف الثاني ثم بعد ذلك، لأن الإمام يقوم هو الصف الأول، فالذين كانوا في الخلف يعني هم الذين يسجدون إذا قام الإمام مع الصف الأول. هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. يقول: هل يجوز أخذ العلم ممن لا يبدع أهل البدع بل يدافع عنهم ويقول خذ منه الخير ودع الشر؟ لا، إذا كانوا بدع أهل البدع الواضحة الجلية، يعني الذين هم يعني بدعهم واضحة ومخالفون لأهل السنة ومخالفون للكتاب والسنة، هؤلاء لا يعني لا يؤخذ عنهم العلم ولا يعني يشتغل بهم، إلا إذا كان بعض أهل البدع يعني اضطر الإنسان إلى أنه يأخذ عنهم شيئا لا يتعلق ببدعتهم فهذا لا بأس به. أما يعني كل من حصل منه خطأ أو حصل منه يعني شيئا قال بعض الناس إنه بدعة ثم لازم من تبديعه ومن لم يبدعه فإنه يعني يكون مثله، هذا ليس بصحيح. الوقف المعلق بالموت هل له حكم الوصية ويجوز أن يرجع عنه قبل موته؟ الوصية كما هو معلوم يعني يجوز تغييرها وتبديلها، يجوز تغييرها وتبديلها، يعني يكون إنسان أوصى ثم يغير وصيته. أما الوقف الذي يعني يعلق يعني بعد الموت، هل يعني هو حكم الوصية أو ليس حكم الوصية؟ ما أذكر الآن، لا أدري. لو سقطت فأرة ميتة أو ما لا نفس له سائلة في سائل كالزيت والماء والسمن، فهل يتنجس هذا السائل؟ لو سقطت فأرة ميتة أو ما لا نفس له سائلة في سائل كالزيت والماء والسمن. الفأرة إذا ماتت في سمن فالفأرة نجسة، يعني وإذا كانت ماتت فهي نجسة، لكن لو مرت به ما يكون نجس لو مرت به وخرجت. وأما ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، لا ينجس الماء إذا مات فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غمس الذباب، إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه ثم يشرب الماء. فلو كان يعني ومعلوم أنه إذا كان الماء حارا ثم غمس فيه فإنه سيموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، وإذا كان حارا من شأنه أنه يموت، والذباب لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء إذا مات به. هل يجوز بيع كلب الصيد؟ الكلاب حرام استعمالها إلا في ثلاث حالات: للصيد وللزرع وللماشية، والكلاب لا تباع. من احتاج إلى كلب واستعمله في الصيد يستعمله أو للماشية وكذا، وإن استغنى عنه يعطيه لغيره، لكن ما يروح يبيعه. متى ترفع الأيدي بعد التشهد الأوسط بعد الركعتين؟ قبل الوقوف أم عندما يقوم ويعني ينتهي يرفع يديه. هل يلزم التتابع في صيام فدية الحج؟ لا، ما يلزم. ما حكم من طاف طواف الوداع بعد صلاة العشاء وعاد إلى الفندق فنام تلك الليلة في مكة وفي الصباح سافر، مع العلم أنه يعلم أن الحافلة سوف تأتي في الصباح؟ يعيد الطواف، عليه أن يعيد الطواف، وإذا ذهب ولم يودع عليه فدية. يقول: طلب مني رجل كبير في السن أن أرمي عنه الجمرات في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق لألم شديد في ساقه حصل له، لكنه يقول لكنه هكذا في اليوم الثالث متأخر. اليوم الثالث يعني متأخر ولا يقصد الحادي عشر والثاني عشر؟ يقول في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق. يعني الثالث ما يكون للمتأخرين، يعني الذين يعني يتعجلون ليس عليهم رمي، الذين يتعجلون لا رمي عليهم في اليوم الثالث، وإنما من تأخر وبات هو الذي يرمي اليوم الثالث، أما المتعجل فليس عليه إلا رمي اليوم الثاني عشر، قد رمى الحادي عشر وفي نفس اليوم يرمي الثاني عشر ويخرج قبل غروب الشمس وانتهى. أما كونه يقول أنا سأتعجل ولكني سأرمي عن اليوم الثالث عشر ليس بصحيح، لأن الثالث عشر لا يلزم المتعجلين وإنما يلزم المتأخرين. أحسن الله إليك، ليس القضية التعجل، هو يقول الآن طلب مني رجل كبير في السن أن أرمي عنه الجمرات في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق لألم شديد في ساقه. أيوة. وحصل له أنه في اليوم الثاني صباحا من أيام التشريق ذهب في الحافلة فرمى الجمرات في الصبح وعاد إلى مكة جاهلا الحكم، فرميت عنه أنا بعد الزوال وأخبرته بذلك، ما الحكم؟ ما أدري يعني قصده، يعني كونه راح ورمى في الصباح يعني معناه أنه يعني يبي يرمي بنفسه وذاك يعني أنه لا يرمي عنه، يعني معناه أنه ألغى وترك يعني النيابة ذيك التي أوصل التي وعدل عنها وأراد أن يرمي بنفسه، إذا كان الأمر كذلك فإنه رمي بنفسه، هذا هو الذي اعتبره، وعلى ذلك يكون الرمي غير صحيح. يقول يحدث في بلادنا في هذه الأيام اعتصامات في الشوارع وأمام المؤسسات بحجة تغيير بعض المسؤولين وإقالتهم من مناصبهم لوجود عليهم بعض المآخذ، ما حكم هذه الأعمال؟ هل المشاركة فيها جائزة؟ حكمها أنها فوضى، حكمها أن هذا من الفوضى الذي جلبه المسلمون من أعدائهم الكفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.